السابعة في قوله تعالى وقاتلوهم الشهر الحرام بالشهر الحرام. نعم السابعة شيخ عنده شفته تفضل قدم شوي قدم كمان هذا بيقرب الجوال يلا ما شاء السابعة لا خلاف بين العلماء أن هذه الآية أصل في المماثلة في القصاص، فمن قتل بشيء قتل بمثل ما قتل به، وهو قول الجمهور. يعني أتى بالسيف نحر وهكذا، ضربوا حجر هيك. نعم. ما لم يقتله بنفس كاللوطية وإسقاء الخمر فيقتل بالسيف. ما لم يقتله يعني بفعل محرم، يعني مثل ما والعياذ بالله. نعم. وإسقاء الخمر يعني شربوا خمر حتى دوخوا وكذا يعني مات. مسقيش. نعم. شو لا يسقي يعني يقتله ولا يسقي. ما لم يقتله بفسق يعني بعمل فسق لا يجوز لنا أن نفعله حتى يقتل، مثل ما قال إنسان تعدى على إنسان تعدى عنده بشيء حرام، نحن نفعل هذا الشيء حرام، لا يجوز. اللوطية يعني إتيان الذكر هذا حرام. إنسان نسأل الله العافية وحش تعدى على إنسان وقتله بهالفعل، نحن نقتل بهذا الفعل هذا حرام. نعم. وإسقاء الخمر كما شربوا خمر، شرب هذاك مو متعود على شرب الخمر، شربوا حتى مات. نحن من شربوا خمر لحتى يموت، لا حرام هذا، لأنه هذا الفعل حرام ما بصير. فيقتلوا بالسيف هذول يعني. وللشافعية قولون إنه يقتل بذلك فيتخذ عود على تلك الصفة ويطعن يعني به في دبره حتى يموت. يعني على تلك الصفة مو بنفس الفعل، يعني يجيب عصاية نسأل الله العافية، كانوا تركيا يعدموا بهيك بهذا الشكل. ما بعرف هي التمثيل عليهم يعني هيك قالوا لي، يعني أنا ما شفتها صراحة، يعني طالعوا تمثيلية من شيء 10 سنين عن بين العثمانيين وحكمون أو كذا، وغالبا وما آفتوا الأخبار إلا رواتها. فشلون لما بيحكموا عليه بالإعدام في خازو يحطوا عليه بيموت. وهذا اللي تعدى على الإنسان يجيب نفس الشيء بس بيعود بعصا بينقتل بهالشغلة، أنه هو فعل بنفس الفعل ومعقول هذا صار، أنه هذا محرم. نعم. ويسقى عن الخمر. وللشافعية قول إنه يقتل بذلك فيتخذ، كيف ذلك؟ يعني فعلا بيسأل الإنسان كيف ذلك؟ قال يتخذ عصا عود عصا على تلك الصفة ويطعن فيه في دبره حتى يموت. ويسقى عن الخمر ماء حتى يموت. نعم. وقال ابن الماجشون عبد الملك ابن الماجشون إن من قتل بالنار أو بالسم لا يقتل به، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا الله. والسم نار باطنة، لازم تصير عنده حرارة عالية كأنه عم تحرق، لما يحط السم لأنه النار تحرق تفني. إيه والسم لما بيجي على الدم أو بيجي على اللحم بيحرق. إيه هذا حرام، مثل شو مسميه الأسيد هذا نار مثل النار وألمه مثل النار، لذلك لا يعذب بالنار إلا الله. نعم. وذهب الجمهور إلى أنه يقتل بذلك، الجمهور على ذلك أنه أتل بالنار مثل ما أتل، ولا بجب النار أنه عليه الصلاة والسلام يعني فعل يعني بال ألا بيحكي أصحاب الجمال اللي أتلوا أتلوا الراحي العرني. نعم نعم. الثامنة، الثامنة. وأما القوذ بالعصا فقال مالك في إحدى الروايتين إنه إن كان في القتل بالعصا تطويل وتعذيب قتل بالسيف. رواه عنه ابن وهب. نعم. وقال يعني أتلوا القاسم قرأوا بعصاي ما قتل من أتلوا بعصاي في آبل العشر عصي ما يقتل إلى أتلوا بالسيف خلاص. نعم. وفي الأخرى يقتل بها وإن كان فيه ذلك. الرواية الأخرى يعني الرواية الأخرى نعم يقتل يقتل بها بالعصا بالعصا وإن كان فيه ذلك يعني تطويل، وهو قول الشافعي أن ربي قال بمثلي. نعم سبحانه وتعالى. وروى أشهب وابن نافع عن ابن مالك عن مالك في الحجر والعصا أنه يقتل بهما إذا كانت الضربة مجهزة مجهزة. أيوة. فأما أن يضرب ضربات فلا فلا تعذيب صير، وعليه لا يرمى بالنبل ولا بالحجارة لأنه من التعذيب. نعم. وقاله عبد الملك. قال ابن العربي والصحيح من أقوال علمائنا أن المماثلة واجبة إلا أن تدخل في حد التعذيب فلتترك إلى شاف العدل وإن ما سمعنا يعني العدل يعني حتى بعدونا نعدل معه بعدو، لذلك اللي يعني بيساهم وبيدفع الدين وبيكره الإسلام هذا من أول المجرمين، أول المجرمين إذا بيقولوا يعني على حد تعريفه إرهابي هذا والعياذ بالله أول الإرهابي اللي بيدافع الإسلام. أنا شوفوا الإسلام شو بيساوي، ومن الأسف الشديد إنه بعض مشايخ وعلماء يعني ينحون هذا النحو. نعم. وصير يعني بده يبين إنه لا ما بصير هذا هذا القرآن ما فيه هيك هالشدة. نعم نعم. لسيدنا في ناس تحت التعذيب يعني قتلهم هذا لا إذا قتلوا مثل ما قتلوا بيقتلوا نقتلوا مثل نعم الله يقتلوا إن شاء الله. نعم. واتفق علماؤنا على أنه إذا قطع يده ورجله وفقع عينه قصد التعذيب فعل به ذلك شايف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يجيب بسمعه يضرب لي على رجله هيك يضرب لي على رجله يعني أنا شفته اللي معفول فيه هيك ورجاني شو بالرجلتين بسمعه بعد ما يضرب بسمعه حط الكهرباء على بسمعه. ومع ذلك يعني من سنة والله هو يعني سبحان الله هيك على رأيه وما أظن يعني كذب إنه ما لي خايف شو بدك تعمل والله نجاه سبحانه وتعالى بس الآثار موجودة والجانية نسأل الله العفو يعني عدوك عدوك قتلته قتلته أما هذا التعذيب يعني. نعم. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقتلة الرعاء هذا أبو جهل وأمية بن خلف ما فعلوا هيك هذا كانوا عدو سيدنا بلال مو حقد بس يعني نصأ يعني تشنج وتعصب لدين الفاسد بس يقولوا له ارجع خلاص ما في عليك أما هون لو قال برجع ما برجع خلاص بدون ضل يعزمون، لو قال خلاص التوبة عم يقلن التوبة وخلاص ما بقى شيء ما بقى يعني، لا بدون ضل يعزمون يعني ما هدف على الفعل. لما بيرجع بينصاع مثل ما بده كانوا إيه بيرفعوا عنه خلاص عنه. أما هون لا خلاص يعني حقد لازم نشفيه بهالنسأل الله العافية بهالإنسان. لذلك اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بهم. نعم. وإن كان في مدافعة أو مضاربة قتل بالسيف. يعني اللي بيشبهوا فرعون، فرعون بيشبهوا قال ولا أصلبنكم في جذوع النخل. فرعون بيشبهوا يعني أصلا ما بعد معناته في أصل يهودي، نسأل الله العافية. إيش بمعنى ليش ربي قال في ما قال على، مع أنه على مو في، قال من شدة ما يربطون بجذوع النخل. معروف نشوف جذوع النخل كل بعده هيك مقسوم منه في جذع يشدوه يفوت الأشياء هي تفوت بجسمه، لذلك صار جسمه بوسط الجذع. سبحانه وتعالى عم يعطينا ويشير إلى هذا التعذيب، شكل التعذيب وأعداء الدين وضعف المسلمين ووهنهم، يعني عم يجرأوا عليهم يقولوا شو هي اللغة العربية ما عندها يعني مفردات تأدي، يعني في كثير من الأشياء بدنا مفردات إلا ما في من اللغة العربية ما في. يعني هيك هيك وصل ضعفنا، يتجرأ يعني عدونا، يعني عدونا وأنا ببصر 100% اللي أنت ما بتشوف هيك عم يقول له ما بتشوف أنت. هو هو هو أعشى، هو اللي ما بشوف، أنا بشوف أكثر من 10 من 10 إذا لا أنت ما بتشوف. وبعدين عم يقول له إيه عم نزل له براسي. هيك هيك وصل فينا، نسأل الله العفو والعافية. نعم شيء قتلت الرعاة عبد الله من هلا بيجي هلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقتله الرعاة، كما فعل النبي بقتلتي مو قتله بقتلتي الرعاة الرعيان يعني اللي راحوا معه يعني يعني رعاة الإبل راحوا معه يخدموا يعني يخدموا إيه قتلوهم بدل ما بدل ما يكرموه. نعم. فعليه الصلاة والسلام يعذبهم، حطهم بالحرة وعطشانين وكحل عيونهم بالمسامير. ورسول الله قد ما عذبوهم على هالفعل بعثهم يكرموه. يعني لما قتلوا وما هو واحد يعني راعي أو أكثر من راعي، كانوا هن مرضوا عليه الصلاة والسلام طببون وصاهم من أبوال الإبل وألبانها حتى شفوا تمام، ما شفوا قتل. شوف شوف على الإنسان إيه اللهم صل عليه، راح جابهم لحقهم لحتى جابوهم يعني بعد مين يجيبهم. انفعل عليه الصلاة والسلام فيه ذلك وقتلون تعذيب. نعم. فاتفق علماؤنا على أنه إذا قطع يده ورجله وفقأ عينه قصد التعذيب، قصد التعذيب فعل به ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقتلة الرعاء. يعني ما فعلوا نفس الفعل بس أصلوا يعذبوا لمن قتلون، قتلون معذبين مو بس قتلا. نعم. وإن كان في مدافعة أو مضاربة. طيب. وذهبت طائفة إلى خلاف هذا كله فقالوا لا قود إلا بالسيف. نعم. وهو مذهب أبي حنيفة والشعبي. يعني اللي بيعذب الله. لا بدنا نحن نشفي غليل الناس. الجمهور على ذلك اللي حكينا. أما أبو حنيفة رضي الله عنه قال لا. اللي بيعذب الله نحن بنقتله وخلاص. نعم. واحتجوا على ذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. يعني كلهم لا سبحان الله عم يغرب من معين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا قود إلا بحديدة. وبالنهي عن المثلة وقوله لا يعذب بالنار إلا رب النار. يعني بيقول سيدنا أبو حنيفة أنه ما بيأخذ يعني بالرأي. لا بيأخذ بالحديدة. نعم. نعم. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لما رواه الأئمة عن أنس بن مالك. أنا دليلنا أقوى من دليله يعني أعمل يعني العقد مع الحديث يعني. نعم نحن من فيه دليل وفيه نص انتهى. نعم. نعم. لما رواه الأئمة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين فسألوها من صنع بك هذا بك أفلان أفلان صاروا يعددوا لها المجرمين يعني القتلة واليهود القتلة محترف الاغتيالات هن اليهود يلي محترف القتلة هن اليهود أول محترفين هلا كندي مين قتلوا كندي هذا رئيس أمريكا كان اليهود من جنب زوجته وقتوا بأوجه كمان بأوجه عم يتفرج على عرض عسكري وزوجته قدامه هنا أفونا هو اللي قتلوا هن وقتها ليش حكى بصالح فلسطين شوي ايه قتلوا في شاب يعني من خيرة الشباب ومن خيرة العائلات بيت الدقر عم يدرس في أمريكا وأحواله من يصار يعني مو كتير أحواله ايه فعم يشتغل قرصون بالمطعم فأثناء يعني شغله عم يدعو لله صار يسلم على إيديه كثيرين يعني والله نحن كمان مقصرين سبحان الله تلاقي كثير ما حدا دعا إلا الله سبحانه وتعالى جبر بخاطره وأسلم على إيديه كثير قدر يوفيه يعني شافوا يبعثوا له واحد أظن من هولندا أو دنمارك يهودي أعاد طلب قهوة جاب له فنجان قهوة مشي البصل السيسائي ضرب واحد كان هدول اليهود نعم بس ما تلاميذهم يعني فاقوه يعني أو نقول شحاطاتهم سحاطه أحسن منه يضرب السحاطه ولا ولي لابسه ما هي هيك هيك الله سبحانه كل مين الله جعله قيمة للحياة في ناس هيك شحاطه بيلبسه مشان يصلي عليه وآخر شيء بكبه بزبالة آخر شيء بكبه بزبالة هيك في ناس هيك شحاطات هيك نسأل الله العفو والعافية وما أكثره ذلك الله يعزنا الله يعزنا الله يعزنا يعزنا يعني بدينه يعني. هو يعني يخجل ويستحي خليك رجال خليك رجال شو كل الدنيا مصاري كل الدنيا مصاري يعني والله الواحد له كرامة يعني نعم يلا سيدي حتى ذكروا يهوديا يهودا فلان فلان ذكروا يهوديا ايه مجرم يعني ارهابي على كلامه ارهابي فأومأت برأسه فأخذ اليهودي فأقر فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بالحجارة خرب بيته بنت يعني والله واحدة شو يقول بحن أنه يمسكها يعني بنت بنية وانت بدأ صغيرة يعني هيك حط رأسه على حجر وجاب حجره مثل الجوزة طربه يعني خرب بيته إن شاء الله يعني شو هالقلب تبعه وهي كانوا يفعلوها بحارة اليهود بالشام مين بيعرف حارة اليهود اسمه حي الأمين شارع اليهود اسمه نيك ساكنين شيعة ويهود سوا معروف ايه كانوا ينبهوا علينا اصحوا تمروا بحارة اليهود في عندهم سرير يحكونا بسطحه الولد أو اللي أخده بسرير ويأخذوا دمه بخبزوه، هذا اسمه يعني دم إيش يعني فطير يعني شو يقولوا عجين، يعني عجين كذا بيدوروه على اليهود أنه هذا مأخوذ من دم المسلم، هذول اليهود يعني كله واحد معقول هيك معقول حاجة. وما آفت الأخبار إلا رواتها، إنه لكان معقول بيوم واحد يأتوا 70 نبي يخرب بيته إن شاء الله. والله لما تشوف واحد يعني عليه كشيء من ولاية طبيعي بتهابه، طبيعي بتهابه. الله يرضى عن سيدنا، يعني شوف المسلمين يعني وقلب المسلمين ورحمة المسلمين وعقل المسلمين ونفسية المسلمين. سيدنا النبي رسول الله قال له روح اقتله، الرئيس الخوارج قال له روح اقتله، راح شافه عم يصلي قال له يا رسول الله يعني قال له قتلته، قال له ما قتلته، قال له ليه، قال له هبت صلاته لقيته عم يصلي ما قدرت اقتحم يعني الصلاة، مع انه سيدنا رسول الله قال له روح له كان ريحنا لك سبحانه وتعالى. هي هذا اللي احنا وهي هني انهم ويقتل بشهادة الله اللي ما بيقول هيك بكفور، ويقتلون النبيين بغير الحق بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، هدول هدول اليهود نسأل الله العفو والعافية. ومع ذلك مثل ما قلنا وإجراته أقطع منه صاحب أقطع منه، يعني بعضهم دخل يعني سجن نسأل الله العافية عنده شيء 5 سنوات 4 سنين كنا قاعدين والله نفطر هون شيء 4-5 أيام مثلا. قال والله الخمس أيام أكثر من الخمس سنين تبع اليهود يعني قد ما لقى فيها. كم من تلميذ سبق أستاذ نعم. وفي رواية فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين، لذلك نعم أصير زلم نسأل الله العافية بيقتلونا يعني أخس الناس أخس الناس وبيذلونا ويمسكونا لأنه يعني ما لذنا بربنا. ومن أولى أنه ما نحسب بعض، أولى ما نبغض بعضنا البعض، هذا من أول الأشياء أنه نحب بعضنا البعض، ما نغتاب بعضنا البعض، ما نكيد لبعضنا البعض، هيك هيك هذا من أول الأشياء. لأنه ما نصير من بعضنا تفرقنا حين مسكونا هذا. نعم سيدي يلا. وهذا نص صريح صحيح وهو مقتضى قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقوله فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يعني هذا جاء دليل الجمهور بهذا، يعني مثل ما سيدنا أبو حنيفة وحده يعني في ذلك أنه لا يقتل إلا بالسيف. نعم. وأما ما استدلوا به من حديث جابر رضي الله عنه فحديث ضعيف عند المحدثين، لا يروى من طريق صحيح. نعم. ولو صح قلنا بموجبه وأنه إذا قتل بحديدة قتل بها. نعم. يدل على ذلك حديث أنس أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين. وأما النهي عن المثلة فنقول أيضا بموجبها إذا لم يمثل، فإذا مثل مثلنا به. يعني ما عطلنا لحنا، يعني ما عطلنا ذلك أنه ما مثلنا، نحن لا نمثل بمن لم يمثل. نعم. ويدل على ذلك حديث العرنيين. نعم. وهو صحيح أخرجه الأئمة. نعم. وقوله لا يعذب بالنار إلا رب النار صحيح إذا لم يحرق، فإن حرق حرق، يدل عليه عموم القرآن. قال الشافعي: إن طرحه في النار عمدا طرح في النار حتى يموت. وذكره الوقار في مختصره عن مالك، وهو قول محمد بن عبد الحكم. قال ابن المنذر: وقول كثير من أهل العلم في الرجل يخنق الرجل عليه القول. وخالف في ذلك محمد بن الحسن فقال: لو خنقه حتى مات، أو طرحه في بئر فمات، أو ألقاه من جبل أو سطح فمات، لم يكن عليه قصاص، وكان على عاقلته الدية، فإن كان معروفا بذلك قد خنق غير واحد فعليه القتل. قال ابن المنذر: ولما أقاد النبي صلى الله عليه وسلم من اليهودي الذي رد رأس الجارية بالحجر، كان هذا في معناه، فلا معنى لقوله. نعم، يعني ما خالف، يعني هيك. قل ولما ولما أقاد ولما معلل. نعم، برزقه سيدنا محمد بن الحسن رضي الله عنه. نعم. قلت: وحكى هذا القول غيره عن أبي حنيفة فقال: وقد شذ أبو حنيفة فقال: في من قتل بخنق أو بسم أو تغذية من جبل أو في بئر أو بخشبة، إنه لا يقتل ولا يقتص منه إلا إذا قتل بمحدد. بمحدد. بمحدد حديد أو حجر أو خشب، أو كان معروفا بالخنق والتردية، وكان على عقلته الدية، يعني لم يقتص وكان على عقلته الدية. وهذا منه رد للكتاب والسنة، وإحداث ما لم يكن عليه أمر الأمة، وذريعة إلى رفع القصاص الذي شرعه إلى رفع القصاص الذي شرعه الله للنفوس، فليس عنهما ناص. أيوة. عن الشهادة الحنفية. التاسعة: واختلفوا في من حبس رجلا وقتله آخر، فقال عطاء: يقتل القاتل ويحبس الحابس حتى يموت. يعني واحد مسك الثاني وذاك قتل، مين نقتل؟ نقتل القاتل، أما الحابس من حبسه، اللي مسكه من حبسه، أما اللي قتل نقتل اللي قتل. نعم، وإن كان بالنفس شيء من هذا، يعني هذاك اللي قتله يعني مسكه وقال له ضربه، ضربه هذاك، يمكن الممسوك يمكن بيضربه كف، يعني ما بيلقى كفين بين، بس في واحد قوي في أقوى منه، هذاك أقوى بكثير منه، لو ما مسك له ما بيقدر يقتل، قال نقتلها اللي قتل. نعم. واختلفوا في من حبس رجلا وقتل آخر، فقال عطاء: يقتل القاتل ويحبس الحابس حتى يموت. ويحبس الحابس حتى يموت. نعم. وقال مالك: الله حلو يعني أنه حبسه، حبسه على التماس، حبسه كمان يعني ما حبسه نحن نحبسه. نعم. وقال مالك: إن كان حبسه وهو يرى أنه يريد قتله قتلا جميعا. أيما. وفي قول الشافعي وأبي ثور والنعمان: يعاقب الحابس. واختاره ابن المنذر. قلت: قول عطاء صحيح وهو مقتضى التنزيل. وقال عطاء: يقتل القاتل ويحبس الحابس حتى يقتل. نعم، يعني صار اللي مسكه وقتله صار يقتل. نعم. نعم. قلت: قول عطاء صحيح وهو مقتضى التنزيل. ليش؟ لأنه قال اللام. وفي قول الشافعي وأبي ثور: يعاقب الحابس. قال مالك: إن كان حبسه وهو يرى أنه يريد قتله طبعا قتلا جميعا. وفي قول الشافعي وأبي ثور والنعمان: يعاقب الحابس. واختاره ابن المنذر، يعني ما يقتل. نعم. وروى الدار قلت: قول عطاء صحيح. طيب، وهو مقتضى القرآن التنزيل. وروى الدارقطني نعم عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل القاتل ويحبس الذي أمسكه. نعم. رواه سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر، ورواه معمر بن جريج عن إسماعيل مرسلا. عن إسماعيل. عن إسماعيل. طيب. العاشرة قوله تعالى: فمن اعتدى. الاعتداء هو التجاوز. قال الله تعالى: ومن يتعد حدود الله، أي يتجاوزها. أي يتجاوزها، ولا يتجاوزها، لا يتجاوز، لأنه أي تفسر ما قبلها. هي ومن يتعدى، يتعدى مجزوم. نعم. فمن ظلمك فخذ حقك منه بقدر مظلمتك، ومن شتمك فرد عليه مثل قوله. ومن جزاء سيئة سيئة مثله. نعم. ومن أخذ عرضك فخذ عرضه، لا تتعد إلى أبويه ولا إلى ابنه أو قريبه، وليس لك أن تكذب عليه وإن كذب عليك، فإن المعصية لا تقابل بالمعصية. فلو قال لك مثلا يا كافر، جاز لك أن تقول له أنت الكافر، وإن قال لك يا زان فقصاصك. يعني قال لا، وإن كذب عليك فإن المعصية لا تقابل بالمعصية، وليس لك أن تكذب عليه وإن كذب عليه. ليش المعصي لا تقابل المعصي؟ فلو قال لك يا كافر، جاز لك أن تقول طب ما إنما تقابل المعصية بالمعصية. عليكم السلام. المعصية لا تقابل، لأن من قال له كافر يقول له جاز لك أن تقول له أنت هو الكافر. فقد باء بها أحدهم. يعني لما طلعت بدأت لابد يا بتجي عند صاحب اللي توجهت له يا بترجع، ما بتروح بالفضل. لذلك وعى دير باله، لذلك جاز له أن يقول ذلك. نعم. وإن قال لك يا زان فقصاصك أن تقول له يا كذاب يا شاهد زور، ولو قلت يا زان كنت كاذبا وأثنت في الكذب. وإن مطلك وهو غني دون عذر فقل يا ظالم يا آكل أموال الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. أما عرضه فبما فسرناه، أما عرضه فبما فسرناه، وأما عقوبته فالسجن يحبس فيه. وقال ابن عباس: نزل هذا قبل أن يقوى الإسلام، فأمر من أوذي من المسلمين أن يجازي بمثل ما أوذي به، أو يصبر أو يعفو. ثم نسخ ذلك بقوله: وقاتلوا المشركين كافة. وقيل نسخ ذلك بتصغيره إلى السلطان: ولا يحل لأحد أن يقتص من أحد إلا بإذن السلطان. هيك ما بصير. طب إذا في سلطان، هلا يعني بالريف بعيد شوي وبالعند البدن عافية، وعد أثره شو ردوا يشتكي وين المغفأة، لذلك بأخذ حقهم بإيده. وقيل نسخ ذلك بتصيره إلى السلطان: ولا يحل لأحد أن يقتص من أحد إلا بإذن السلطان. لكن لو اقتص ما في يعني أكثر ما هنالك يعزف تعزيز السلطان. قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله. الحمد لله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا وتول أمرنا وارحم صالحنا ولا تعقنا عن العلم النافع بعافية ولا تمنعنا عنه بمانع. ونسألك وجهك في كل وجهة وأن تكون غايتنا في كل إرادة. اللهم بارك لنا في رمضان وفيما بقي من رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، واجعلنا يا إلهي عندك من المقبولين، واجعلنا من عتقاء شهر رمضان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، واجعل مستقبل أمرنا وعمرنا خيرا للماضي، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي ولي يعني أول شيء كسرة بعدين الياء مكسورة. الياء مكسورة.